والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء في الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. فمن خالف السنة وفارق الجماعة فليس منهم. واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم المستمد من القرآن والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه، مبتدئا بركن الإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين مذكورين في كلام المصنف فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآني قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا الأصل له شرطان، أحدهما السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمبنى هو اللفظ، والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير، وهذا الأصل له شرطان، أحدهما السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، وكنه الشيء حقيقته، والآخر سلامته، السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فإن التحريف يفضي إلى التعطيل، أي يؤدي إليه، فإن التحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وهذان الأصلان كما تقدم مجموعان في الآية المذكورة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على ما تقدم بيانه من اشتمالها على النفي والإثبات. وعمدة هذا الباب نفيا وإثباتا النقل المحض من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمدة هذا الباب إثباتا ونفيا النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار إلى الأصل الأول وهو النفي في كلام المتكلمين في الاعتقاد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، ويشار إلى الأصل الأول وهو النفي في كتب المتكلمين في الاعتقاد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات في كلامهم بقولهم إثبات الكمالات لله، بقولهم إثبات الكمالات لله. وهذان الأصلان المذكوران موجودان في خطاب الشرع معنى وإن فقد منه لفظا، وهذان الأصلان المذكوران موجودان في خطاب الشرع لفظ معنى وإن فقد فيه لفظا، فأنت لا تجد عند تقرير هذا الباب في خطاب الشرع ذكر النفي أو الإثبات، لكنك تجد معناهما، فإنه في الشرع سمي النفي تسبيحا وتقديسا، سمي النفي تسبيحا وتقديسا، وسمي الإثبات تحميدا، وسمي الإثبات تحميدا. وجرى في لسان المتكلمين في باب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات، وجرى في لسان المتكلمين في الاعتقاد ذكر النفي والإثبات لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل، لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل من مجادلة المخالفين بلسانهم، من مجادلة المخالفين بلسانهم. فاستعمال النفي والإثبات في بيان أصول هذا الباب أوفى في بيان المعنى عند منازعة المخالفين من الفزع إلى الألفاظ المعبر عنها في خطاب الشرع، وتلك الألفاظ المعبر عنها في خطاب الشرع هي أنفع في تقرير العقائد الصحيحة. فمن أراد أن يقرر العقيدة الصحيحة ولا سيما في خطاب العوام وجمهور الناس فإنهم يعرفهم بما جاء في خطاب الشرع من تسبيح الله وتقديسه وتحميده، ولا حاجة لهم إلى اسم النفي والإثبات، وإنما يحتاج إلى هذين الاسمين النفي والإثبات في تقرير العقائد عند الرد على المخالفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع في ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما في كلام المصنف، هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار من قواعد هذا الباب. القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما، والإلحاد فيهما الميل فيهما الميل بهما عما يجب فيهما. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله، أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران، وموجب القول عند أهل السنة بهذه القواعد الخمس أمران: أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا يقاس بأحد من خلقه سبحانه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح، فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله مع تنزيه الله عما لا يليق، مع تنزيه الله عما لا يليق، ونفي النقائص والآفات عنه، ونفي النقائص والآفات عنه. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم، لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة في باب الصفات تبع للقول في الذات الإلهية، والقول عند أهل السنة في باب الصفات تبع للقول في الذات الإلهية، فإنهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، ويمتنعون عن القطع بكيفية ذاته، ويمتنعون عن القطع بكيفية ذاتهم، وكذلك يقولون في صفاته سبحانه، فيثبتون وجودها، فيثبتون وجودها مع الامتناع عن ذكر كيفياتها، مع الامتناع عن ذكر كيفياتها. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود، يكون إثبات الصفات إثبات وجود. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود، يكون إثبات الصفات إثبات وجود. ولا يكيفون صفاته كما لا يكيفون ذاته، ولا يكيفون صفاته كما لا يكيفون ذاته، أي لا يثبتون للصفات كيفية كما أنهم لا يثبتون للذات كيفية، كما أنهم لا يثبتون للذات كيفية. وهذا معنى قولهم القول في الصفات تبع للقول في الذات، وهذا معنى قولهم القول في الصفات تبع للقول في الذات. وتارة يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وتارة يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يريدون أن إثبات الصفات إثبات وجود دون كيفية، يريدون أن إثبات الصفات إثبات وجود دون كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون كيفية يعلمونها. وهذه القاعدة قاعدة شريفة عتيقة في كلام أهل السنة والجماعة، ذكرها منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني، ثم شهرت في كلام جماعة من المتأخرين المتوسعين في الكلام في هذا الباب. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين، وهذه القاعدة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون النفي والإثبات، أن يكون النفي والإثبات موجودين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودين في جميع الأسماء والصفات، فيكون في الأسماء نفي وإثبات، ويكون في الصفات نفي وإثبات، فيكون في الأسماء نفي وإثبات، ويكون في الصفات نفي وإثبات. والآخر أن يكون النفي والإثبات موجودين في مجموع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودين في مجموع الأسماء والصفات، فيكون في الصفات نفي وإثبات، ويكون في الأسماء إثبات فقط، فيكون في الصفات نفي وإثبات، ويكون في الأسماء إثبات فقط. والثاني في كلام المتأخرين أشهر، والأول في معنى كلامه أظهر، والثاني في كلام المتأخرين أشهر، والأول في معنى كلامه أظهر، فإن كلامه يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات، فإن كلامه يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات على حد سواء، على حد سواء، فيكون في كل منهما نفي وإثبات، فيكون في كل منهما نفي وإثبات. وبيانه أن الأسماء بهذا الاعتبار نوعان، وبيانه أن الأسماء الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والمراد بنفي الأسماء كونه في المعنى دون اللفظ، والمراد بنفي الأسماء كونه في المعنى دون اللفظ، فالاسمان المذكوران السلام والقدوس يدلان على نفي، فالاسمان المذكوران السلام والقدوس يدلان على نفي، ولا يقع النفي في الأسماء في صورة المبنى أي الكلام، ولا يقع النفي في الأسماء في صورة المبنى أي اللفظ والكلام.

وتارة تعرف بالاسم والفعل الدالين عليها. فالأسماء الإلهية يأتي ذكرها مصرحا به في الآيات والأحاديث، وتكون الصفات تارة كذلك فيصرح بها، وتارة يذكر اسم إلهي أو فعل إلهي يدل على صفة لله سبحانه وتعالى. فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر، وسيأتي بيانهم. وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16، وستأتي إن شاء الله تعالى، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا، بذكر اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة، لكن يذكرها بأدلة مستقلة، كصفة الرحمة، فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول، فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والقسم الثالث ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة، فجاء المصنف بأدلة مستقلة تشتمل على صفات زائدة على صفات الأسماء، والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة، مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء الإضافية، مثل أرحم الراحمين، وذي القوة، وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها، وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة، وهي الأسماء المتقابلة التي تكون بمنزلة اسم واحد، فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، كالقابض والباسط، كالقابض والباسط، والنافع والضار، والنافع والضار، والمانع والمعطي، والمانع والمعطي. فهذه الأسماء المزدوجة يكون الواحد منهما من اسمين لا يفصلان، فيسمى الله القابض الباسط، ولا يسمى قابضا على الإفراد ولا باسطا على الإفراد. ويقال مثل هذا في سائر ما ذكر من الأسماء المزدوجة المتقابلة. ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط، ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط، فثبت هذا من حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي، فثبت هذا من حديث أنس رضي الله عنه من عند أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده صحيح. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة عند المصنف 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة عند المصنف 32 اسما. الأول الله، الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. والثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن وصح في السنة، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن وصح في السنة. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج، والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، هو القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، وأن الآخر هو الذي ليس بعده شيء، وأن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، وأن الباطن هو الذي ليس دونه شيء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. وهذا الاسم ذو القوة يقال فيه إنه اسم مفرد أو إضافي؟ يقال فيه إنه اسم إضافي. والثامن عشر والتاسع عشر ولا أعلم أحدا صنف في الأسماء الإضافية والناس محتاجون إليها، ولا سيما مع الإجماع الذي نقله ابن تيمية في دعاء الله سبحانه وتعالى بها، فهي حقيقة بتتبعها في القرآن والسنة وبيان معانيها. والثاني عشر والثالث والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، وثبت في السنة، وثبت في السنة. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال. قال تعالى: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. والمحال المغالبة بمكر وكيد. والمحال المغالبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم التاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال وذو الإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها. والرزق بفتح الراء وكسرها. والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير. والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. والجلال والكرم. وهذه الصفات 34 مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة. مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة. فاسم السميع يدل على صفة السمع. وقد تقدم أن كل اسم إلهي فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر، فتارة يدل الاسم على صفة، وتارة يدل على صفتين، وتارة يدل على ثلاث صفات. فمثلا اسم الله يدل على صفة واحدة هي الألوهية، واسم الحكيم يدل على صفتين إلهيتين هما الحكمة والحكم، واسم البصير يدل على ثلاث صفات إلهية هي البصر والبصر والبصيرة، هي البصر والبصر والبصيرة. فمتى ساعد الوضع اللغوي على الدلالة على صفة ولم يأباه النقل الشرعي فطريقه الإثبات، فطريقه الإثبات، وهذا يبين شدة الحاجة إلى معرفة اللسان العربي. فإن من الصفات الإلهية ما يكون ثابتا به الوضع العربي تبعا للدليل ثم لا تجد ذكره، وتجد من يزيد صفة إلهية من اسم ولا يساعد عليها الوضع اللغوي. فمثلا ما سبق ذكره من أن اسم البصير فيه ثلاث صفات يدل عليه الوضع اللغوي للباء والصاد والراء، من أن اسم البصير الواقع اسم فاعل يدل على البصر والبصر والبصيرة. فاللسان العربي يدل على مضمن هذا الاسم من الصفات ولو لم يأتي ذكرها مصرحا بها على حدة، فإنه قد تأتي الصفة الإلهية مذكورة في القرآن ثم لا تجد لها ذكرا لا في آية ولا في حديث ولا في كلام السلف استغناء بوضوح ذلك في اللسان العربي. فمثلا صفة المتانة يقطع أهل السنة والجماعة أنها صفة لله أو لا؟ ما الجواب؟ نعم، ما الدليل؟ اسم المتين. أحسن، الدليل اسم المتين، الله سبحانه وتعالى من أسمائه المتين، والصفة التي في المتين هي المتانة، فعلى قواعد أهل السنة هذا مقطوع به. ولكن لقلة فهم دلائل الشرع في هذا الباب وضعف اللسان العربي صار من إذا ذكرت صفة المتانة يقول أين الدليل، وهذا الدليل في القرآن الكريم. وتارة وقع في لسان بعض المتأخرين زيادة صفة من اسم وليست كذلك، فمثلا صفة الإحكام لا تستفاد من اسم الحكيم وإن كانت من صفات الله، فاسم الحكيم يدل على صفتين فقط هما الحكم والحكمة، لماذا لم يدل على صفة الإحكام؟ طيب من أين جيت أن اللسان العربي ما يقبل؟ لا يكون لسانك أنت لسانك عربي بس لا يحتاج ضبط قواعد العربية، لأننا ضيعنا اللسان العربي بقينا بصورته. والجواب أن اللسان العربي يأبى لأن الإحكام أصل فعله رباعي وهو أحكم، وأما الحكيم فأصل فعله ثلاثي وهو حكم، فيكون منه الحكمة ويكون منه الحكم. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة زيادة على استنباطها من الأسماء، وهي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو، فأثبتها بطريق الأسماء وأثبتها أيضا بأدلة مستقلة تشتمل على تلك الصفات. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات إلهية زائدة على الصفات المذكورة في أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن صفات الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، فإن صفات الله باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما صفات مثبتة كالرحمة والعلم، صفات مثبتة كالرحمة والعلم، والآخر صفات منفية، صفات منفية كنفي الظلم والنوم، كنفي الظلم والنوم. ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وهذه الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير تلك الصفات الإلهية الواردة في الأسماء المتقدمة، وعدتها 60 صفة إلهية، وعدتها 60 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثانية الحفظ، والثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وقال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله، فلا يهمه ولا يبالي به، فلا يهمه ولا يبالي به. ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد، ثبت هذا التفسير الذي ذكره المصنف عن ابن عباس ومجاهد. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: إن الله يحكم ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري وبالأمر الديني الشرعي، وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، فتختص بالأمر الكوني القدري. فتقول مثلا: أراد الله أن تكون السماوات سبع، وأراد أن تكون الصلوات المفروضة خمسا، فهذا الأول كوني والثاني شرعي. وأما إذا جئت لتستعمل المشيئة فتقول: شاء الله أن تكون السماوات سبعا، ولا تستعملها في الأمر الديني الشرعي تبعا لخطاب الشرع. والصفة الخامسة الإحاطة، الإحاطة، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية. والصفة العاشرة الوعظ، والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. والثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في هذه الصفة، والسخط والسخط لغتان في هذه الصفة، والرضوان والرضوان لغتان في هذه الصفة أيضا، والرضوان والرضوان لغتان في هذه الصفة أيضا. فالسخط تضم سينه وتفتح، والرضوان تكسر راؤه وتضم، وتذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف شدة الغضب، شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر، والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. ويقال في هذه الصفة الكراهة والكراهية، الكراهة والكراهية، فهي لغتان فيها. والرابعة والعشرون المقت، المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض، هو أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود. وأما الإتيان فهو ورود بقوة، فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي ذكرت فيها اليدان مثناتا، واقتصر المصنف على الآيات التي ذكرت فيها اليدان مثناتا، لأنها حقيقة الصفة، لأنها حقيقة الصفة. وقد وقع في القرآن ذكر اليد مفردة ومجموعة، فمن المفرد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. ومن المجموع ومن الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والتوفيق بين هذه الآيات أن المفرد لبيان جنس الصفة، أن المفرد لبيان جنس الصفة، يعني إثبات صفة اليد، وأن الجمع لأجل التعظيم، وأن الجمع لأجل التعظيم أي تعظيم الله، أو للمشاكلة في الكلام، أو للمشاكلة في الكلام أي جعله في شكل واحد، أي جعله في شكل واحد ليسهل على اللسان. فإن الله قال: أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فناسب الجمع المذكور في الأفعال أن يكون في الاسم أيضا. وأما التثنية فهي المرادة حقيقة، وأما التثنية فهي المرادة حقيقة. فالله عز وجل له يدان، ووجه كونها المرادة حقيقة لماذا؟ ليش ما صار المراد حقيقة هي المفرد ولا هو الجمع؟ طيب هذه آيات، الحديث هذه آيات. ووجه ذلك أن العرب إذا أطلقت المثنى فتريد حقيقته فقط، أن العرب إذا أطلقت المثنى فتريد حقيقته فقط بكونه اثنين، أما المفرد والجمع فقد يطلقان على غير الحقيقة، أما المفرد والجمع فقد يطلقان على غير الحقيقة. فتارة يطلق المفرد ويراد به جمع وهو الجنس، والجنس أفراد كثيرة، وتارة يطلق الجمع ويراد به التعظيم، ويراد به التعظيم كقول الله عن نفسه أنا خلقنا لهم، فالمقصود بذلك تعظيمه سبحانه، وكقوله إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالمراد بذلك هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. والصفة الثلاثون صفة العينين، والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. وهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وقد وقع ذكر الصفة في القرآن مفردة ومجموعة كما في هذه الآيات، والمراد بالإفراد ما سبق ذكره من إرادة الجنس، والمراد بالجمع إرادة التعظيم. وأما التثنية فلم تأتي صريحة في القرآن ولا في السنة، وأما التثنية فلم ترد صريحة في القرآن ولا في السنة، ولكن الإجماع منعقد عليها، ولكن الإجماع منعقد عليها. فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين. والأصل عندهم فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ألا وإن ربكم ليس بأعور، والأصل فيه عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إن ربكم ليس بأعور. فالعور في لسان العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فالعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يريدونه صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين، فلا يريدونه صفة لذي أعين ولا يريدونه صفة لذي عين. فقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور يفيد أمرين، يفيد أمرين، أحدهما أن لله عينين، أحدهما أن لله عينين، والآخر أن عينيه سبحانه كاملتان، أن عينيه سبحانه كاملتان. واستدل بهذا الحديث في تقرير صفة العينين الدارمي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في جماعة آخرين من أهل السنة. ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق، ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق، فإن من قواعد أهل السنة ما تقدم ذكره في قول المصنف ولا يقاس بخلقه. إذن ماذا يقال؟ أحسن، يقال إن هذا من فهم اللسان العربي، إن هذا من فهم اللسان العربي، يعني أن العربية إذا سمع أحدا يذكر أن فلانا أعور فهو يفهم أن فلانا هذا كم له عين؟ له عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. ولما نفي عن الله العور علم أن عيني الله سبحانه وتعالى كاملتان. والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل، قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية، صفة الرؤية. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة عنده. والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد، صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة وهي صفة الكيد مع صفة المكر والمحال المتقدمتين كمالها في مقابلة أهله. وهذه الصفة وهي الكيد مع صفة المكر والمحال المتقدمتين كمالها في مقابلة أهلها. فمكره سبحانه ومحاله وكيده هو بأهل المكر والمحال والكيد، فمكره سبحانه ومحاله وكيده هو لأهل المكر والمحال والكيد، فيكون كمالا لله. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة، صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمكر والكيد والمحال. فهذه الصفات في حق الله كمال لأنها في مقابلة أهلها، كمال لأنها في مقابلة أهلها. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة. وقال: قال فبعزتك. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: له الحمد والملك. وقال: وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك. قال الله تعالى: له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال، التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخر الآيات المذكورة عنده. والصفة الأربعون والحادية والأربعون الجلال والإكرام، الجلال والإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثانية والأربعون صفة الخلق، صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء. والصفة الثالثة والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي. والصفة الرابعة والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش. والصفة الخامسة والأربعون صفة التوفي. قال الله تعالى: إني متوفيك. والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع. قال تعالى: بل رفعه الله. والصفة السابعة والأربعون صفة المعية. قال الله تعالى: وهو معكم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون صفة الخسف والإرسال، صفة الخسف والإرسال. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الخمسون صفة الإنباء، صفة الإنباء. قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة الحادية والخمسون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة الحديث، صفة الحديث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة القيل والقول، صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في هذه الصفة، والقيل والقول لغتان في هذه الصفة. والصفة الرابعة والخمسون الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها عنده. والصفة الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والصفة السابعة والخمسون صفة النداء، قال تعالى: وناديناه، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثامنة والخمسون صفة التبديل، صفة التبديل، قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة التاسعة والخمسون صفة التثبيت، صفة التثبيت، قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. والصفة الستون صفة التجلي، صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وقال تعالى: لهم الحسنى وزيادة. وهؤلاء الآيات ذكرهن المصنف لإثبات صفة التجلي. وذكر أنهن جعلن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة غلط. وذكر أنهن جعلن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. أحدهما أن الآيات المذكورة هنا هي في صفات الخالق، أن الآيات المذكورة هنا هي في صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة هي من صفات المخلوق، أنه يرى الله سبحانه وتعالى. والآخر أن المصنف ذكر هذه المسألة في محلها اللائق، وهو الإيمان باليوم الآخر، أن المصنف ذكر هذه المسألة في محلها اللائق، وهو الإيمان باليوم الآخر. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس، والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود، والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يهمه ولا يكرهه كما تقدم. والصفة الرابعة الموت، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد، قال الله تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. كيف يكون النفي هنا؟ كيف هذه الصفة منفية؟ نعم، أحسن، لأن الاستفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، الشريك والولي، قال الله تعالى لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي في الذل، والولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين له، والولي المنفي عن الله هو المعين له الذي يتصرف معه سبحانه. والصفة الثانية عشرة الإله معه، والصفة الثانية عشرة الإله معه، قال الله تعالى وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء الصفات كلها صفات منفية عن الله يراد منها إثبات الكمالات المقابلة لها، يراد منها إثبات الكمالات المقابلة لها. فمثلا آخرها نفي المثل، المراد منه إثبات كمال الأحدية، إثبات كمال الأحدية وأنه سبحانه وتعالى أحد لا مثيل له. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق هذه الآيات بين أن هذا في كتاب الله كثير، فآيات الصفات والأسماء مملوء بها القرآن، وأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق، أي أن العبد إذا أقبل على القرآن وهو يريد معرفة صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يستدل على الحق. فصحة النية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى مع فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفتح له به باب الفهم. ومن تأمل سير من تحول عن اعتقاد المخالفين إلى اعتقاد أهل السنة يجد في ذلك مثلا من أناس لا يعرف أنهم أخذوا العلم عن أحد من أهل السنة والحديث، ولكنهم لما اعتبروا دلالة القرآن والسنة وجدوا أن الحق فيها. وفي القرن الثاني عشر نشأ في بلاد ما يعرف بالاتحاد السوفيتي رجل اسمه عبد النصير، صنف كتابا اسمه الرد على العقائد النسفية، على شرح العقائد النسفية، وزيف فيه طريقة الأشاعرة والماتريدية، مع أن هذا الرجل لا يعرف أنه رحل خارج بلاده ولا أخذ هذا العلم عن أحد من أهل السنة والحديث، ولكن إقباله على القرآن والحديث فتح له باب الفهم في أن المقصود من هذا الباب وطريقة الشرع فيه هي الطريقة المذكورة في الكتاب والسنة. وهذا شاهد الحال فيما قرأنا من الآيات التي ذكرها المصنف، أن من أقبل عليها مريدا الحق بفهم كلام العرب فإنه يفهم ما ذكرناه من الكلام، وهو الذي فهمه السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من